بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجسة والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. طيب، المصنف رحمه الله تعالى يتكلم الآن عن الشرط الثالث من شروط البيع، وقلنا إن شروط البيع هي الشروط التي إذا اجتمعت فإنها تقتضي صحة انعقاد عقد البيع. وش معنى الصحة وش معنى البطلان؟ صحة البيع تعني ترتب آثار البيع عليه، يعني انتقال الملك، ملك السلعة، من البائع إلى المشتري، وانتقال ملك الثمن من المشتري إلى البائع، هذا معنى صحة البيع. إذا قلنا البيع باطل معنى أنه لا تترتب آثار عليه، يصبح كأنه لغو. فهذه الشروط السبعة التي ذكرها المصنف وسيذكرها المصنف رحمه الله هي شروط صحة البيع، بمعنى أنه إذا تخلف شرط منها فإن البيع يعد باطلا ولا يصح. ذكر الشرط الأول منها التراضي، فبيع الذي لا يكون عن تراض لا يعد بيعا صحيحا. طيب، ذكر الشرط الثاني ألا وهو أن يكون العاقد جائز التصرف، وبينا معنى جائز التصرف. طيب، الشرط الثالث قال أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. لاحظوا أن بعض الشروط مرتبط بالعاقد، وبعض الشروط مرتبط بالمعقود عليه، أو بالأصح المعقود عليه السلعة المبيعة، وبعض الشروط مرتبط بالمعقود عليه الثمن، الثمن المعقود عليه. هذا الشرط مرتبط بإيش؟ مرتبط بالسلعة المبيعة، وهي أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. طيب، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا، مثلا اشتراط العلم بالمبيع واشتراط العلم بالثمن. هذا الشرط يشتمل على وصفين لا بد من تحققهما في العين. الأول أن تكون مباحة النفع من غير حاجة، بمعنى أولا أنها تكون ذات نفع، والأمر الثاني أن تكون منفعتها مباحة لغير حاجة. واضح؟ إذن لا بد أن يتحقق في هذه العين وصفان. الوصف الأول أن تكون ذات منفعة، فإن لم تكن ذات منفعة فإنها لا يتحقق فيها هذا الشرط الثالث. الوصف الثاني أن تكون منفعتها مباحة من غير حاجة. وش معنى من غير حاجة؟ يعني أن تكون إباحتها إباحة أصلية لا حاجية أو اضطرارية. يعني ما تكون، يعني مثلا نضرب لكم مثال، قد يقول قائل إن الميتة يباح أكلها في حال الضرورة، فهل هي مما يدخل في كلام المصنف؟ نقول لا، الميتة ليس مما يدخل في كلام المصنف. لماذا؟ لأن منفعتها ما أبيحت إلا للضرورة. فكأن المصنف رحمه الله تعالى يقول أولا الوصف الأول أن تكون العين ذات منفعة، هذا يستفاد من قوله مباحة النفع يعني فيها منفعة. وسيأتينا بعض الاستثناءات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لأجل عدم تحقق هذا الشرط. الوصف الثاني أن تكون هذه المنفعة مباحة لغير حاجة. ثم ذكر بعض الأمثلة، قال نعم كالبغل والحمار، نعم قال رحمه الله: كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. طيب، لاحظوا هنا الآن قال ذكر بعض الأمثلة بعض الأمثلة لإباحة النفع من غير حاجة. مثلا قال كالبغلي، البغلي يباح ركوبه مثلا، والحمار يباح ركوبه ويباح حمل عليه، ودود القز وبزره فيه منفعة ولا لا؟ هو الذي دود القز هو الذي ينتج لنا الحرير. قال وبزره، وش يستفاد منه؟ ها، بزر دود القز الذي بمضي الزمن عليه يصبح دود قز، فبزره كأنه ايش؟ ايوه، نفع في المآل. طيب لاحظوا انه استفاد من او ذكر البغل والحمار ليبين انها قد تكون مباحة النفع من غير حاجة ونجسة، لان البغل والحمار على رأي المصنف رحمه الله ايش؟ نجسة. اذا حتى لو كانت نجسة ما دامت انها مباحة النفع من غير حاجة فلا اشكال. الامر الثاني الذي افدناه من قول المصنف وبزره انه مو بالضرورة ان تكون لها منفعة في الحال، وإنما قد تكون في المآل، فهذا البزر بمضي الوقت عليه سيصبح دودها قز تخرج لنا الحرير. قال والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. إذا لاحظوا أنه قيد بيع سباع البهائم والفيل بماذا؟ بقيد أنها تصلح للصيد، والمصنف رحمه الله تعالى يرى نجاستها كما قد قررناه سابقا في أبواب كتاب الطهارة، أن المصنف رحمه الله تعالى يرى نجاسة السباع عموما، وذكرنا أن الصحيح أنها طاهرة ليست نجسة، لكن أيا ما كان أن المصنف رحمه الله تعالى هنا قرر ما دام أنه يستفاد منها بالصيد فإنها مما ينطبق عليه هذا الشرط، أنها مباحة النفع من غير حاجة، يعني أنها ذات منفعة وهي التي يصاد بها، وأنها هذه المنفعة مباحة من غير حاجة. طيب قد يقول قائل إن المفترض أنه يستبعد سباع البهائم، لماذا نص عليها مع أن لا يجوز أكلها؟ نقول المصنف رحمه الله تعالى قيد سباع البهائم بماذا؟ بأنها تصلح للصيد. إذن كأنه يقول أن الشيء الذي يكون فيه منفعة محرمة ومنفعة مباحة إذا أخذ لمنفعته المباحة أنه جائز. طب قد يقول قائل إذن بناء على هذا التقعيد فالمصنف يقرر جواز بيع الكلب، لأن الكلب فيه نفع ولا لا؟ فيها نفع. طيب هل نفعه مباح؟ نقول إذا كان لحرث أو زرع أو ماشية فإنه مباح، مثل سباع البهائم. وإذا كان للقنية في المنزل فهذا محرم، وإذا كان للأكل فهذا محرم. فقد يقول قائل إن سباع البهائم مثل الكلب، يعني إذا أخذها الإنسان لأجل أن يصطاد بها فهذا مباح، وسباع البهائم إذا أخذها للأكل فإنها تحرم، أليس كذلك؟ فقد يقول قائل إنه مما ينبني على كلام المصنف جواز بيع الكلب لأنه ينطبق عليه هذه القاعدة، لذلك المصنف رحمه الله إيش احتاج إلى الاستثناء، وش قال؟ قال إلا الكلب فلا يصح بيعه. يعني كأن المصنف رحمه الله تعالى كأنه يقرر أو كأنه يقعد فيقول أن الأصل في الكلب أنه كسباع البهائم تنطبق عليه القاعدة أنه مباح النفع من غير حاجة، وبالتالي كأنه يقول أن من اشترى كلبا معلما للصيد فالمفترض أنه يجوز مثل سباع البهائم، لكن استثناه المصنف رحمه الله تعالى لأجل النص الوارد فيه، لأجل النص الوارد فيه مثل حديث جابر وغيره أن المسلم نهى عن بيع الكلب أو نهى عن ثمن الكلب. طيب إذن هذه هي القاعدة. نعم، انتفاع بها إلا هذا الباب سر الثمرة. لو تصور انتفاع من سباع البهائم في غير الصيد كالركوب أو الحبس مثلا للفرجة. أي أحسنت، لما أوجه الانتفاع الأخرى هذه سوف نناقشها الآن، لكن على تقرير المصنف رحمه الله تعالى الآن اللي قرر أن سباع البهائم، سباع البهائم التي تصلح للصيد أنه يصح بيعها. خلونا نقرر القاعدة المصنف وتطبيقات المصنف. احنا عندنا تقعيد للمصنف وعندنا تطبيقات للمصنف رحمه الله تعالى. طبعا في تقرير منع بيع الكلب الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم، يعني خلونا نقول طرق في النظر لهذا النهي. فمنهم من يقرر أن هذا النهي على غير القياس، يعني معنى أنه استثناء من قاعدة قياسية صحيحة. وبعض أهل العلم لا، يقرر يقول أنه والله، وهذا في المذهب كذلك، أنه لما كان يباح نفعه في حال دون حال حرم بيعه مطلقا، وهذا كذلك يقرره بعض أهل العلم. لذلك أهل العلم لهم مناحي في النظر، وبعض أهل العلم يقول لا، أن الكلب أرادت الشريعة ألا ينتشر، وحتى لو كان مباح النفع في بعض الأحوال فليس كل ما أبيح نفعه أبيح بيعه، قد يكون يباح نفع الشيء للحاجة ولكن الشريعة لا ترغب أن ينتشر، لأنه لو معنى إباحة نفعه مثلا أبيح اتخاذه في بعض الأحوال، لكن إذا بحنا بيعه نشأ عندنا إيش؟ نشأ عندنا شركات مثلا تربي الكلاب للصيد مثلا وتعلمها وتبيع هذه، وصار تجارة. لذلك قد يقال وهذا كذلك منهج لبعض أهل العلم، طريقة ثالثة في النظر للنهي عن بيع الكلب مع إباحة الانتفاع به في بعض الأحوال، قالوا نعم أن هذا إباحة للحاجة، ولكن اقتناء الكلاب غير محبب في الشريعة، غير محبب في الشريعة، ولا ومنعت الشريعة بيعه سدا لذريعة انتشاره. فهو فإن كان أبيح، لكن أبيح مثلا أن يتخذه الإنسان إذا ملكه الإنسان مثلا بالحيازة، صاده الإنسان، حازه الإنسان مثلا للصيد، أو مثلا إذا ملكه بإرث، فيقول هذا كأنه تضييق لأبواب طريق تملكه، تضييق للأبواب في طريق تملك الكلب. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، شوف الآن جاب المصنف قال إلا الكلب والحشرات. وشو المراد بالحشرات؟ ها؟ أنه يصح ولا ما يصح؟ ها؟ أنه ما يصح بيعها، لماذا؟ ها؟ الحشرات لماذا لا يصح بيعها؟ أيوة، لأنه على تقرير المصنف رحمه الله تعالى لا منفعة فيها. يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى وش الفائدة مثلا أني أجي أنا أقول بعتك الذبابة هذه اللي هنا الآن، يلا أعطني 10 ريال، شفت النملة اللي هنا في الأرض، خلاص هذه النملة هذه لك، بعتها لك 5 ريال. فكأنه يقرر أنه بيع الحشرات مما لا منفعة فيه، فكأنه يعني يرى أنه هذا البيع تخلف فيه الوصف الأول أنه لا منفعة فيه. هل جاء في الشريعة تحريم الانتفاع بالحشرات؟ ما جاء في الشريعة تحريم الانتفاع بالحشرات، لا، لكن لذلك ما هو استبعاد الحشرات، ليس استبعاد الحشرات لأجل أنها محرمة النفع، لا، لأجل أنه لا منفعة فيها. أي سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، قال وجه عدم الصحة، يعني كان يعني أخونا يسأل عن دليل وجه عدم صحة البيع ما لا منفعة فيه، لأن بيع ما لا منفعة فيه نوع من السفة، إنه لا منفعة فيه، كأن شراءه وبيعه بالثمن نوع من السفة أو التصرف السفيه الذي لا يصح. طيب، ثم قال والمصحف. لماذا المصحف لا يجوز بيعه؟ ها؟ أولا المصحف في حكم بيعه خلاف، اللي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يصح بيعه. ودليل المذهب في عدم صحة بيعه بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى في بيعه، مثل الحديث أثر ابن عمر قال وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، كان هذا من يعني تقديس وتقدير القرآن الكريم. يعني كره ابن عمر رضي الله عنه، يعني يجي واحد يقول يا أخي كم هذا القرآن؟ قال ب5 ريال. يعني كأنها نوع من الامتهان للقرآن الكريم، أنه يسعر القرآن الكريم ويبيع هذا، يقول له هذا غليت القرآن، خففت القرآن، فكأنه نوع من امتهان القرآن الكريم. ومشى المصنف رحمه الله تعالى على هذا المذهب، وهو أن المصحف لا يجوز بيعه. فهناك نقدان حقيقة على المصنف رحمه الله تعالى، ولكن لعلنا نأجل النقد إلى يعني ما بعد المغرب لهذا الشرط بالكامل. لكن بدءا نقول، أولا عندنا السؤال الأول، هل بيع المصحف يعد امتهانا له في كل الأحوال، أم يمكن بيعه بطريقة لا امتهان فيها؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نقول لو كان كذلك، عندنا نقد شكلي على المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه لماذا إقحامه في هذا الشرط؟ هذا الشرط يشعر بأن المصحف منفعته محرمة. يعني كونه يدرج مثال المصحف هنا، نقول أن هذا يعني قد يفهم منه أن المصحف منفعته، لا، المفترض أن يكون هناك شرط آخر ثامن، ولا أن يكون إيش؟ أن يكون الشيء مما لا يمتهن مثلا، أو أنه مما يجب تقديسه، لا ندرجه ضمن أمثلة ما لا يصح بيعه لأجل أن منفعته محرمة. واضح؟ فهذا نقد شكلي، يعني المفترض أنه الحديث عن هذه المسألة لا يكون ها هنا. وفي بعض الناس كذلك أضاف نقدا ثالثا وقال حقيقة أن حشر المصحف، لفظ المصحف بين الحشرات والميتة كذلك، هذا مما ينتقد على المصنف رحمه الله، وهو كذلك حقيقة ليس محل الحديث عن المصحف هنا البتة، ليس محل الحديث عن المصحف هنا البتة. المصحف المفترض الحديث، إن كان المصنف رحمه الله يرى منعه، فنفترض أنه يعقد له شرطا مستقلا أو بيعا من البيعات المنهي عنها لأجل تقديس الشيء واحترامه، فيمنع يعني بيعه أو يعني المماكسة فيه احتراما له، وهذا أمر آخر غير هذا الشرط تماما. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والميتة. الميتة لماذا منع المصنف رحمه الله تعالى بيعها؟ ها؟ نعم. إيش؟ مباحة النفع لحاجة، ها؟ لأنها نجسة. وش رأيك؟ حرمت النفع لغير حاجة أو مباحة النفع لحاجة؟ نعم. ما هو لأجل أنها نجسة؟ لو كان لأجل أنها نجسة كان منع البغل والحمار اللي قبل وسباع البهائم، صح ولا لا؟ إذن ليس منعه من بيع الميتة لكونها نجسة. وبالمناسبة التعليل بمنع بيع بعض الأشياء لأجل النجاسة هو طريقة في المذهب، لكن ما مشى عليها المصنف رحمه الله تعالى. يعني هناك من مشى على أن علة تحريم الميتة بيع الميتة هو النجاسة، هذه طريقة في المذهب، لكن ما مشى عليها المصنف رحمه الله، مشى على أن الميتة إنما حرمت لماذا؟ لأنها لا يباح نفعها، أو أنه إنما يباح للحاجة، أحد طريقين. وإحنا قد ذكرنا يمكن قبل اندباغ جلود الميتة عند المصنف رحمه الله تعالى لا يطهرها، ولكن قرر رحمه الله تعالى في باب الآنية أنه يباح استعمالها في يابس بعد الدفن. فقد يقال أن المصنف رحمه الله تعالى منع الميتة، وهذا طريقة في المذهب، لأجل أنها لا يباح الانتفاع منها بحال. السبب الثاني لأجل أنه الأصل أنه لا يباح الانتفاع منها بحال، وإنما أبيح استعمالها بعد الدبغ في يابس استثناء، فلأجل هذا لا زالت تدخل ضمن القاعدة العامة. تحريم الميتة له كذلك عند أهل العلم له لذان الشيخنا. طيب تحريم الميتة الوارد في حديث جابر فتح مكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا التعليل تعليل هذا النهي كذلك لأهل العلم فيه مسالك، فمنهم من يعتبر أن هذا منصوص على خلاف القياس، ومنهم من يقول لأجل أنها نجسة، ومنهم من يقول لأجل أن منافعها أو الانتفاع منها محرم، ومنهم من يقول لأجل أن فيها منافع مباحة ولكنها تباح لحاجة. إن هذه توجهات. يمكن أن نعتبر جماع هذا الشرط تحريم الميتة الوارد في السنة وتحريم بيع الكلب، يعني ما هو أصل هذا الشرط. فلذلك من كان يمنع هذه الأشياء لأجل نجاستها سوف يستبدل هذا الشرط الذي ذكره المصنف بقوله ألا تكون نجسة، واضح ولا لا؟ لكن المصنف رحمه تعالى قال إيش؟ أن تكون مباحة النفع من غير حاجة، لأنه مشى على طريقة أن الانتفاع إذا كان محرما في الأصل ولا يباح إلا لحاجة فإنها تبقى على أصل المنع. نقف عند هذا القدر ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا عن كلام المصنف رحمه الله تعالى عن شروط البيع الشرط الثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى والسرجين النجس، هذا مثال كذلك من المصنف رحمه الله تعالى للشيء الذي لا يجوز بيعه. ما هو علة منع بيع السرجين النجس؟ ما هو السرجين النجس؟ هو الروث النجس. ما علة بيعه منع بيعه؟ أنه لا يجوز الانتفاع منه، لأن ما كان نجس العين عند المصنف رحمه الله تعالى، وهذا قد قررناه في كتاب الطهارة، أنه لا ينقلب إلى عين طاهرة بالاستحالة، الاستحالة ليست عنده مطهرة، وهذا السرجين النجس لا وجه للانتفاع به، لا وجه للانتفاع به عند المصنف رحمه الله تعالى، لذلك منع بيعه. قال والأدهان النجسة. الأدهان النجسة هناك فرق بين الدهن النجس والدهن المتنجس. الدهن النجس عند المصنف رحمه الله تعالى هو ما كان أصله نجسا، مثل أدهان وشحوم الميتة مثلا أو الخنزير، أو أدهان وشحوم الكلب أو سباع البهائم لأنها نجسة في الأصل أصلا. لكن المتنجس مثل دهن وشحم مثلا الغنم أو البقر لكن سقط فيه فأر، فهذا عند المصنف رحمه الله تعالى متنجس، هذا متنجس يعني الأصل فيه الطهارة لكنه تنجس. فالمصنف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجوز بيع الأدهان النجسة، النجسة في الأصل. لماذا؟ لأنها لا يمكن الانتفاع بها. وقد يقول قائل لأنها داخلة في حد الميتة، وهذا كذلك تعليل ثاني، لأن الأدهان النجسة هي دهون الميتة التي لا يباح أكلها مثل الخنزير أو الكلب أو غيرها. طيب والأدهان، قال المصنف رحمه الله تعالى للمتنجسة. المتنجسة عنده عند المصنف رحمه الله تعالى يجوز بيعها. لماذا؟ لأن ثمة لها منفعة مباحة لذلك ذكرها. قال يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. الاستصباح يعني اتخاذ هذا الشحم أو الدهن وقودا لإضاءة المسبح. فالمصنف رحمه الله تعالى لأنه يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة عنده في غير مسجد قرر جواز بيعه. إذن كأن المصنف رحمه الله تعالى حاول أن يجمع هذه الفروع من خلال ضابط أو شرط، فصاغه في عبارة مسبوكة وهو أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. واضح؟ ما هو المنطلق الذي انطلق منه أهل العلم سواء بهذا الشرط أو غيره، ذكرنا حديثين أساسية، الحديث الأول النهي عن بيع الكلب، والحديث الثاني هو النهي أو تحريم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهل العلم انطلقوا من هذين الحديثين لمحاولة إيجاد ضابط للأعيان التي يصح بيعها، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله قد حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فانطلقوا بعد ذلك. فذكرنا أن ثمة هذه الأربعة منصوص عليها وظاهر الأمر فيها. السلام، جزاك الله خير، خذ هذا. هذه الأربعة ظاهرة ومنصوصة في الحديث، يبقى عندنا جزاك الله خير كيف هذا يبقى عندنا أمر آخر، وهو استخراج ضابط لها لأجل القياس عليه. فالمصنف رحمه الله تعالى قرر أنه إذا كانت العين مباحة النفع من غير حاجة فإن بيعها جائز. طيب، هنا عدد من المسائل. أحيانا يعبر أهل العلم عن هذا الشرط بقولهم المالية، أن يكون مالا، وهو تعبير مرادف. ما هو المال أو ما هو تعريف المال؟ يقول أهل العلم أنه ما كان مباح النفع من غير حاجة، ما كان منفعته مباحة ومتقومة. فيقولون مثلا ما ليس له منفعة متقومة، مثلا مثل الحشرات أو الهواء، يقول هذا ليس مالا، لأن بإمكان أي أحد يحصل عليه، لا يسمى مالا. وما كانت منفعته محرمة مثل الخمر، يقولون لا يسمى مالا، أو لا يسمى مالا محترما، فهو غير محترم وغير متقوم في الشريعة لأنه يحرم الانتفاع به. هذا بالجملة طريقة المصنف رحمه الله تعالى. يبقى عندنا النظر فيما قاله المصنف رحمه الله تعالى، هل يسلم في كل هذه الأنواع وكل هذه الأمثلة والأدلة أو لا يسلم له في ذلك؟ احنا قد ذكرنا نقد إدخال المصحف أصلا في هذا الشرط، وأن الواجب أنه لا يدخل مسألة المصحف في هذا الشرط. والنقد الثاني أصلا المصحف يصح بيعه إن شاء الله تعالى، وليس هذا امتهانا للمصحف بل هو نشر له إن شاء الله تعالى، ولكن ينبغي مراعاة تلفظ لفظ البائع ولفظ المشتري عند بيع وشراء المصحف. يقول مثلا أنا أبيعك هذا، أو أنا أشتري هذا، أو أنا أشتري هذا المصحف، ولكن لا يتلفظ بألفاظ قد تشعر بامتهان كلام الله سبحانه وتعالى، لا يتلفظ بألفاظ في بيعه وشرائه تشعر بامتهان كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل هذا إن شاء الله تعالى فالمرجو إن شاء الله تعالى أن هذا جائز والأصل فيه الجواز. ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى هذا الشرط مبني على وصفين، الوصف الأول له منفعة، والوصف الثاني أن تكون هذه المنفعة مباحة. ما هو مرجعنا في بيان أو تحقق الوصف الأول أن له منفعة؟ ما هو؟ نعم، أيوة، مرجعنا في الوصف الأول هو المالية، المنفعة، الانتفاع به، مرجعنا فيه العرف والعادة. يعني لم تأتي الشريعة بأن تقول إن هذا له منفعة، هذا ليس له منفعة، ترى الحشرات هذا الهواء ما فيه منفعة، ترى الحشرات فيها منفعة ما فيها منفعة، لا. طيب، ما هو المرجع في الشرط الثاني أن تكون المنفعة، أو الوصف الثاني أن تكون المنفعة مباحة؟ المرجع لها الشريعة، لأن الإباحة والتحريم هذا حكم شرعي، اختصاص شرعي. فلذلك كون نصف الشيء هذا بأنه منفعة، فيه منفعة وليس فيه منفعة، هذا واجب لكل عرف ولكل زمن بحسبه. فقد يقول قائل مثلا إن الحشرات المصنف رحمه الله تعالى منع بيعها، ولكن اليوم قد يكون فيها منافع، وبالفعل اليوم بعض الحشرات يؤخذ منها بعض الأدوية والأمصال وغيرها، فهل معنى هذا أنه بيع هذه الحشرات مثلا لشركة أدوية هل يعد هذا محرما وممنوعا؟ نقول لا، هذا مال متقوم في حقهم. لكن المصنف رحمه الله تعالى لما اشترط أن يباع، أن يكون للشيء منفعة، مراد ولا يكون البيع سفها، ألا يكون البيع سفها. يعني ما أقول والله أنا خلاص ترى ببيعك هذه البعوضة اللي هنا وببيعك الذباب اللي هنا أعطني بس 10 ريال، هذا سفه، نوع من السفه. مرة قد زرتنا مدينة الجوف، هناك مزرعة من المزارع العضوية. المزارع العضوية مصطلح عضوي معناه أنهم لا يستخدمون الكيماويات في الزراعة وفي غيرها. طيب كيف يقضون على الحشرات أو الآفات التي تأكل الزروع والثمار؟ لأن الحشرات والآفات هذه لها مواسم، أحيانا في كل موسم له آفة مخصصة أو حشرة تهجم على الزرع، فيحتاجون الناس إلى هذه المبيدات الحشرية ل يعني حفظ الثمار. طيب هذه المزارع العضوية أو هذه المنتجات العضوية كيف يحفظون ثمارهم؟ سبحان الله، في خلق الله سبحانه وتعالى، والله في خلقه شؤون وشأنه سبحانه وتعالى عجيب، أنه هذه الحشرات دائما لها حشرات مضادة، ولكل نوع من هذه الحشرات شيء يقاومه، وهذا اللي كان طريقة الناس سابقا. فالله سبحانه وتعالى يسلط هذه الحشرات بعضها على بعض. فكان ثمة في هذه المزرعة وحدة خاصة أو معمل خاص لإنتاج هذه الحشرات النافعة التي تقضي وتأكل هذه الحشرات الضارة. فكان عندهم معمل خاص لإنتاجها، يعني وقفت عليه رأيته، وكانوا يبيعون هذه الحشرات. من زبائنهم؟ من اللي يشتريها؟ شركات الزراعة العضوية التي لا تستخدم هذه المبيدات. فرأينا حقيقة أنواع وأشكال لهذه الحشرات، وكيف وكل حشرة ما الذي تقضي عليه من الحشرات، وما الذي تقضي عليه من الآفات، وهكذا. فهم يأخذون هذه الحشرات يعني بطريقة معينة، يكاثرونها ثم يبيعونها، يشتريها هؤلاء أصحاب المزارع، ينثرونها في المزرعة نثرا، يعني من خلال مراوح معينة ومن خلال سيارات معينة تدور في المزرعة فتنثر في المزرعة نثرا وخلاص، واترك الباقي لهذه الحشرات، هي التي تتكفل بالباقي، سبحان الله العظيم. فالشاهد أن تحديد معيار المنفعة من عدمه هذا معيار ماذا؟ عرفي. لذلك المصنف رحمه الله لما منع بيع الحشرات نقول هذا منع صحيح في زمان المصنف وعلى الأشخاص يعني الذين لا ينتفعون بها. لكن إن كان ثمت بالفعل شركات أدوية أو شركات زراعة تهم هذه الحشرات وتنتفع بها، فلا شك إن شاء الله تعالى أن شراءها وبيعها في حقهم جائز إن شاء الله تعالى. من الأمثلة الأخرى لهذا الأمر أن معيار المنفعة والمالية يتغير من زمن إلى زمن. معيار المنفعة والمالية يتغير من زمن إلى زمن. يعني نضرب لكم بعض الأمثلة. مثلا الكلام، هل يباع الكلام؟ هل يباع كلام؟ يا الحين قاعد أتكلم معكم، هل يباع هذا الكلام؟ المعروف يعني من قدم الدهر انه ما يباع الكلام هذا، لكن اليوم الانظمه المعاصره قالت لا خلاص، الكلام هذا حق من حقوق المتكلم. فاذا جاء مثلا الشخص هذا وسجل كلامي، فجاء شخص ما ونشر الكلام هذا بدون اذني، لي حق يا قاضي اقول لا ترى هذا حقوق النشر هذه محفوظه لمؤسسه تسجيلات خاصه أو لشركة خاصة، ولا يحق لأحد أن يعني ينشره، وهذه الشركة يكون لها الحق الحصري لبيعه، ويبيعون الكلام هذا، أليس كذلك؟ طيب العلوم المصنفة هذه، الكتب المصنفة والكلام العلم المصنف هذا ما كان يباع، لكن الآن صارت الأنظمة تقول لا، بحكم أنك أنت كتبت الكلام هذا من حقك أنك إيش؟ تمنع نشره، ومن حقك أنك تبيعه. فأقول خلاص ترى هذا لا يحق لأحد. الكتاب الآن لما أنت تشتري في واقع الأمر، بعض الناس يظن أنه فقط الكلفة هذه كلفة الورق وكلفة كذا، لكن لا، بعض المصنفين أو بعض المؤلفين يكون له ثمن أو عوض مقابل تصنيفه وتأليفه، لذلك تجد الكتابين متشابهين في حجم الورق وحجم الكتابة وطريقة الألوان وغيرها، لكن هذا مثلا يباع $100 و$200 وهذا يباع $10، الكلفة ربما تكون مثلا $5 وهذا $14، لكن هذا يزيد إلى $200. لماذا؟ هي قيمة الكلام الموجود في هذا الكتاب. فلو جاء شخص منكم وقال يا أخي تعال أنا ما أبغى أشتري منكم ورقكم ولا كتابكم ولا تجليداتكم هذه، أنا بأخذ الكلام هذا بصوره عندي في البيت ثم بوزع تصويري، قالوا لا أنت مخالف. لا، وشو الوجه المخالفة؟ ما اعتدى على ورقهم ولا اعتدى على تجليداتهم، اعتدى على ماذا؟ اعتدى على هذا الكلام الذي تقوم في هذه الأيام، واضح؟ صار متقوم. نضرب لذلك مثلا ثالثا وهو ما يسمى بالبرامج الحاسوبية. برامج الحاسوبية لما تباع لا يباع لك هو قيمة السي دي، السي دي قيمته ريال ولا ريالين، لكن ما الذي يباع لك في هذا السي دي؟ لماذا يباع بمئة ومئتين وألف وألفين؟ هو قيمة، وهو قيمة البرمجة التي قام بها صاحب هذا السي دي أو الشركة المنتجة له، يبيع قيمة هذه. طبعا والأنظمة المعاصرة تجعل العدوان على هذه المصنفات والمعلومات والكلام والمسموعات والمرئيات وغيرها التي احتفظ أهلها بحقوقها، يجعلون العدوان عليها نوعا من العدوان على، مثل كأنك تعتدي على شماغ شخص ولا ثوب شخص ولا على أثاث شخص ما أو غيره. إذا مفهوم المالية، مفهوم المالية يتطور ويتغير، يعني قد يكون اليوم في زمننا هذا شيء صار مالا، سابقا ما كان مال، ما كان متقوم، اليوم لا، يقول يا أخي تعال هذا العلم أو هذا الكلام اللي يقوله فلان نقومه ب100 ريال، لكن الكلام الذي يقوله فلان نقوم 200، الكلام الذي يقوله فلان نقوم 500، وهكذا بناء على عدد من، بل ربما أنكم يعني تستغربون لو أقول لكم أن أسماءكم، أسماءكم أنتم جميعا اللي أمامي تباع وتشترى. ها كيف أنتم تقولون أسماءكم هذه تباع وتشترى؟ ها لا، الأسماء هذه كل واحد منكم يستخدم مثلا مثلا google.com ولا yahoo.com ولا غيرها ولا أبل، فعنده يضع مثلا معلومات بياناته الاسم والعمر وكذا وفيه رقم جواله وفيه إيميله. الشركات التي عندها هذه المعلومات وش تسوي؟ تروح تبيع بس قوائم الأسماء هذه وتبيع أرقام الجوالات. هناك شركات تسويق تشتري مثل هذه، تشتري مثل هذه الأسماء والمعلومات. اليوم لو واحد منكم عنده قائمة فيها مثلا اسم لمليون شخص مع أرقام جوالاتهم، هناك شركات مستعدة أن تشتري القائمة هذه بألف وعشر آلاف وبخمسة آلاف بس أسماء، لاحظتم ولا لا؟ بس كون هذه الشركة جمعت المعلومات، جمعت المعلومات منكم، يعني كل واحد يجي يفتح إيميل ولا يفتح جوال ولا كذا يحط اسمه، يحط كذا هذا بس حطت الاسم هذه وحطتها، هذه وراها تجارات كثيرة، في ناس يبيعونه وفي ناس يشترونه وفي ناس يأجرونه وفي ناس يستخدمونه يعني وفي ناس يستعيرونه وفي ناس يقترضونه بطرق كثيرة جدا، بطرق كثيرة جدا. فلاحظوا هذه الأشياء صارت متقومة اليوم، صارت متقومة. سابقا لذلك نشأ في عدد من بلدان العالم ما يسمى بحماية الخصوصية، معناه أنا أقدم لك اسمي بس بشرط ألا تبيع هذا الاسم على أحد، أقدم لك بياناتي بس بشرط ألا تبيع هذه البيانات على أحد. هذا الآن اللي مثلا يضع بصمته في الجوال عشان يفتح الجوال، هذه الشركة طبعا تأخذ البصمة هذه، ممكنها تباع، وهكذا أشياء كثيرة تباع وتشترى. ليش؟ لأنك أنت قدمتهم هذه المعلومات مجانا، لكنها بعد ذلك لما جمعتها هذه الشركة مع كثرة المعلومات صارت متقومة وصارت مالا، يبيعون ويشترون. مثال نختم به حتى تتضح هذه الصورة بشكل أجلى. في زمن متأخر قبل سنين قريبة صدر قرار من عدد من دول العالم وفق بعض المنظمات والاتفاقيات التي تحمي البيئة بضغط من مؤسسات يسمونها مؤسسات خضراء، هدف هذه المؤسسات الخضراء حماية البيئة. اتفقت هذه الدول على تحديد كمية الانبعاثات الكربونية التي تخرج من المصانع، لأنهم يقولون هذه الانبعاثات الكربونية التي تخرج من المصانع تزيد المشكلة في طبقة الأوزون وتفاقمها وتزيد من تلوث البيئة وتقتل عددا من الأشجار وتلوث الهواء، وهذا التلويث يصل إلى الماء فتموت بعض الأسماك وتبدأ مظاهر الحياة الطبيعية تنقص شيئا فشيئا بسبب المصانع. وهذه لها معادلات معروفة ولها أبحاث منشورة. فهذه الدول اتفقت واجتمعت قالوا خلاص إذا نحن نحدد يجب علينا حفاظا على الكرة الأرضية أن نقلل من الانبعاثات الكربونية، فكلنا نجتمع على أن تقليل من الانبعاثات الكربونية. طبعا لماذا هذه الاتفاقية اتفق عليها الناس، لماذا لا تطبق بانفراد؟ لأن لا يوجد دولة بانفرادها مستعدة أنها تقلل الانبعاثات الكربونية وتحمي الكرة الأرضية لوحدها هي، والناس قاعدين يصنعون مصانعهم وشغالين وهذه الدولة فقط لوحدها قاعدة تحمي الكرة الأرضية. فلذلك هم تداعوا قالوا تعال يعني لازم أن كلنا نشترك في هذا حل هذه المشكلة ولا هلكنا كلنا. لكن ما في أحد منهم مستعد أنه يعني يلتزم لوحده دون الآخرين، فاتفقوا جميعا قالوا خلاص إذا نحدد هذه الانبعاثات الكربونية بنسبة معينة. النسبة هذه محسوبة بحسب الناتج الإجمالي القومي بحسب عدد السكان بحسب كذا، فخلاص طلع عندنا نسب محددة. مثلا أمريكا يحق لها انبعاثات كربونية بقدر كذا، السعودية يحق لها انبعاثات كربونية بقدر كذا، البحرين يحق لها بقدر كذا، مصر يحق لها بقدر كذا، الصين يحق لها بقدر كذا، مثلا غانا مثلا ولا في أفريقيا أو غيرها ولا في جنوب أفريقيا يحق لهم كذا وهكذا. ما الذي حصل بعد ذلك بعد هذا التحديد؟ طبعا هناك دول صناعية، هناك دول صناعية استنفذت هذه النسبة في اليوم الأول من السنة، عندهم النسبة هذه في السنة. فهناك دول صناعية مثلا مثل الصين، دولة صناعية قائم اقتصادها كله على الصناعة. لكن هناك دول أخرى دول زراعية ما فيها من الصناعات مثلا مثل ما هو موجود في الصين. دول الزراعية مثلا الدول الأفريقية مثلا غالبا اقتصادها قائم على الرعي والزراعة. طيب عندهم مصرح لهم بانبعاثات كربونية ما يحتاجونها، صار هناك سوق في العالم لبيع النسبة المخصصة لهم من الانبعاثات الكربونية. صار هذه الدولة الإفريقية التي تعتمد على الرعي والزراعة مثلا تقول أنا عندي كذا قدر من الكربون يحق لي استخدامه وما استخدمته، من اللي يبغى يشتري؟ فالصين يشترونه بكذا وأمريكا يطرحون فيه سعر كذا وإلى آخره. الشركات طبعا مثلا تجي شركة تقول خلاص حنا نشتري 100 دولار، هذا يقول حنا نشتري 200 دولار. ما الذي يشترونه؟ ها؟ ايوه احسنت، الذي يشترونه حق ايش؟ حق التلويث هذا للانبعاثات الكربونية الذي حدد. صار هذا التحديد انتج حقوقا فصار هؤلاء يبيعون على هؤلاء. طيب قد يقول قائل هل حق هذا التلويث هذا أو الانبعاثات الكربونية هل هو حق متقوم ويباع بمئات الدولارات وآلاف الدولارات وعشرات الآلاف الدولارات، واضح ولا لا؟ إذن هذا حقيقة يدلنا على قضية مهمة، وهي أن مفهوم المالية مفهوم المالية تغير. لو شخص فتح دكان وسماه دكان سعيد، سعيد العمري، قال وصارت هذه ما شاء الله هذا الدكان سعيد، الاسم هذا صار الناس يقبلون عليه جدا، مثل الآن مثلا بعض محلات الفول ولا بعض محلات البروست مثلا ولا لها شهرة عالية. طيب يصير وش رأيكم لو قال تعال، لو جاء واحد قال يا أخي بس تعال أنا عندي دكان وعندي فاتح محل بروست ولا فاتح محل فول وكذا وشغال فيه وتعال نشوف العمل وكذا، بس تكفى أن تحط اسمك هنا بس، لاحظتم؟ قال بس حط إيش، حط اسم، قال خلاص أنا ما إذا حطيت اسمي بس حطت الاسم هذه، هذه بتجيب لك يعني 1000 زبون في اليوم الأول، فعشان أحط اسمي أكون شريك معك في نص الأرباح مثلا، أو عشان أحط اسمي يجب أنك تدفع لي 1,000,000 ريال مقطوعة، أو عشان أحط اسمي وأجر لك شهريا تدفع لي 100,000. في 3 خيارات صح ولا لا؟ وفي بعض الناس رابع ربما يقول خلاص أنا أحط لك الاسم مجانا وهذا قليل. لكن لاحظوا أن الاسم هذا، لأن هذا الشخص السابق بنى هذه العلامة التجارية وغيره، طيب هل العلامة التجارية سابقا كانت حقا متقوما له مالية؟ لا، يعني سابقا قبل أن تحمل أنظمة هذه العلامة التجارية، سابقا قبل مثلا 400 سنة، لو واحد فتح دكان وقال هذا دكان النور، جاء واحد فتح في الشارع اللي وراء قال هذا دكان النور، حد يقدر يقول لا؟ لا، ما حد يقدر يقول لا. لماذا؟ لأن العلامة التجارية والاسم التجاري لم تكن متقومة سابقا، الآن صارت لها قيمة ويرجع إليها وتؤجر وتباع وإلى آخره. إذن هذا كله يندرج ضمن حديثنا عن الشرط الثالث، وهو أن تحديد الشيء هل فيه منفعة أو لا يختلف، لكن نحن نقول نتفق مع المصنف في الأصل أن البيع السفهي هذا لا يصح. طيب ما هي التطبيقات؟ نقول إيش؟ المصنف رحمه الله تعالى ذكر تطبيقات مناسبة للقرن 9 والـ10 وغيره الذي عاش فيه المصنف رحمه الله تعالى، ولكن التطبيقات تختلف، القرن 11 تختلف والثاني 10 تختلف والثالث 10 تختلف، ويخلق ما لا تعلمون، ما ندري بعد وش يحصل، يعني هناك يعني تطورات عجيبة في مفهوم المال. طيب أن تكون هذه المنفعة متقومة، عذرا، أن تكون المنفعة متقومة هذا الشرط الأول، الوصف الأول. الثاني أن تكون مباحة شرعا، هذه تتغير من زمن لزمن؟ لا، هذه ما تتغير، الشريعة ما تتغير من زمن لزمن، فهمتم ولا لا؟ إذا مو بنقول والله زمان كان الكلب مثلا أجلكم الله عزكم الله كان يمنع بيعه اليوم يباح بيعه، لا، نقول الإباحة والتحريم هذا ضابط شرعي ما يتغير، لكن وجود نفع في شيء ما أو عدم نفع في شيء ما يتغير، فهمتوني ولا لا؟ من أطرف الأشياء ربما يعني إلى الآن طبعا لا تباع لكن ستباع قريبا، نور الشمس ده ضوء الشمس، يمكن يجيك واحد يقول يا أخي تعال أنت عندك أرض مثلا 10,000 متر، تعال يا أخي أنا أبغى أحط فيها لاقط لنور الشمس عشان أحول طاقة كهربائية، فأبغى أشتري بس نور الشمس ذا ليوقع على أرضك، هذه 1,000 ريال شهريا مقابل إيش؟ مقابل ضوء الشمس ذا اللي نازل على أرضك هنا. طيب تعال يا أخي ليش أنت ما تروح للأرض الثانية؟ قال الأرض الثانية هذه فيها أشجار فيها ظل ما تصلح، أنا أبغى الشمس ذا اللي نازل في الأرض عندك بس أجره. فإذن ليش؟ لأن أو صار نور الشمس الآن صار يستخرج من الكهرباء وصار، لاحظتم؟ لكن إلى الآن ما تباع، ليش؟ لأن الطاقة الشمسية عندنا في السعودية هنا لم تنتشر انتشارا كبيرا ولم تنتشر على مستوى شعبي، لكنها في بعض دول العالم قد انتشرت، لذلك صارت تباع. فممكن عندنا احنا في السعودية هنا مثلا ممكن بعد يعني 20 سنة 10 سنوات الله احنا نستفيدها، قد تكون قريب انه يقولون خلاص صار الآن اللي سطح بيته هذا يعني فيه نور قوي هذا بنعطيه 100 ريال ويحط لنا الأجهزة هذه، لاحظتم ولا لا؟ وهكذا. إذا نحن نقول منافع الأشياء الشيء فيه منفع ولا ما فيه منفع، هذا مرده للعرف والمالية والتعامل. أما الشريعة هذه ما فيها لعب، ما حرمت الشريعة الانتفاع به يجب الوقوف عنده. أنا أضرب لكم مثال، لو قال قائل التأجيل، تأجيل الدين، تأجيل الدين أليس منفع متقومة؟ يعني أنت مديون بدين قدره 1000 ومطالب به بكرة، قال يا أخي أجلني إلى سنة، هذا التأجيل إلى سنة ما له قيمة عند الناس؟ لا قيمة عند الناس، صح ولا لا؟ طيب هل الشريعة أباحت هذه القيمة أو هذا المال؟ ما أباحت. لذلك ما هو ربا الجاهلية؟ ربا الجاهلية أن يقول زدني أنظرك، تبغاني أجلك زيادة زد الدين، الدين 100 حل عليك الآن، ما تبغى تسدد الآن، قلت أجلني سنة خلاص أنا أجلك سنة 110 يوم جاء بعد سنة، قلت ها الآن عليك 110، قال ما أجلني سنة، أقول هذه 120، هذا ربا الجاهلية المحرم شرعا. إذن هذا مال ولا هذا متقوم ولا لا؟ متقوم، لكن الشريعة أهدرت قيمته في حق المدين، فلا يجوز الزيادة عليه مقابل التعجيل. إذن أهدرت الشريعة القيمة ولا لا؟ أهدرت الشريعة القيمة. كذلك هناك أشياء الشريعة منعت، هي منافع لكن منعت أخذ المال عليها، ومن ذلك مثلا إيش؟ بيع الشفاعات، بيع الشفاعات، يقول خلاص بشفع أنا وبتوسط ولكن تعطيني كذا، هذا ليس في حق الشافع مو كرشوة أو هدية، لأنه ليس عاملا، هدايا العمال والرشاوي هي التي أخذها الموظفون، العمال العمال قد يقع العامل في رشوة لأجل تمرير فساد ما، أمر باطل ولا أمر أو تعطيل حق من حقوق غير ذلك، وقد يهدى إليه هدية لأجل منصبه ولو لم يقم بأي باطل، بس كون الهدية جاءته لأجل منصبه هذا محرم، هدايا العمال غلول، مثل ما جاء في حديث ابن لتبية قال هذا أهدي لكم هذا أهدي لي، قال أفلا جلس في بيت أبي وأمي فينظر هل يهدى إليهم لا. طيب هناك نوع ثالث، يجي واحد يقول شوفوا لاحظوا إذن المنصب هذا لا يتقوم، طيب هناك نوع ثالث، يجي واحد قال بشفع شفع أنا بتوسط لك عند فلان يوظفك يمنحك أرض إلى آخره الوساطة دي وتعطيني كذا كذا كذا من أجل الوساطة، من أجل الوساطة والشفاعة أني بكلم فلان وهو بيمشي الأمر، نقول هذا لا يجوز. وبعض الناس يستحل مثل هذه المنفعة بماذا؟ يستحل هذا المحرم بماذا؟ باسم التعقيب، تعقيب تعال يا أخي التعقيب حق شغلك أنك تروح وتجي وتخلص المعاملة، هذا حقه 100 ريال 50 ريال 500 يعني معقول 500 ريال 200 ريال، لكن حق التعقيب هذا 10,000 و100,000 و500,000 ومليون وفي 100 مليون، هذا مو بتعقيب، هذا واضح ولا لا؟ هذا أخذ منفعة على ما لا يتقوم شرعا. لذلك نحن نقول هذه ضابط مهم عند المصنف رحمه الله تعالى، بس نحن حقيقة ليت أن المصنف رحمه الله تعالى قسم الشرط هذا قسمين، هو جعلها وصفين، فحنا نقول لو أنه خلاها شرطين كان أفضل، لأن طبيعة كل شرط مختلفة عن طبيعة الشرط الآخر، فهناك شرط مرده شرعي في تفاصيله وهناك شرط مرده عرفي في تفاصيله، لاحظتم ولا لا؟ فلذلك لو أن في أحد مثلا يعني صنف إذا يسر الله أو شرح أو كذا وكتب، لو أنه يقسمها شرطين كان أفضل، أن تكون العين لها منفعة، وهذا يختلف باختلاف كذا، الشرط الذي يليه أن يقول إيش؟ أن تكون منافع العين مباحة شرعا، أو أن تكون المنافع التي أخذت هذه العين لأجلها مباحة شرعا. نعم كان بس أخونا أنس عنده سؤال. نعم طيب أخونا تفضل. احنا ذكرنا كل واحدة ليش استثناها، مو مستثناء بالمناسبة. قول المصنف رحمه الله إلا الكلب هذا استثناء، ما بعده تطبيق للقاعدة وليس استثناء، يمكن هذا نسينا ما ننبه عليه، ما بعده تطبيق للقاعدة وليس استثناء. قوله رحمه الله تعالى إلا الكلب هذا استثناء، وهذا حقيقة واضح في أصله وهو المقنع. يعني هنا المصنف رحمه الله حقيقة الاختصار صار بعض المرات ملغزا، وحقيقة أني هممت أني أقرر عليكم في التحضير كتاب المقنع للشيخ الموفق بن قدامة، من رجع إليه فحسن. يعني مثل استشكال أخينا الكريم جيد، استشكال جيد، لكن حقيقة من رجع إلى المقنع لم يكن عنده هذا الإشكال، لأنه مراده إلا الكلب هذا إيش؟ استثناء من القاعدة، لكن الحشرات هذا تطبيق للقاعدة. فلذلك من يصيغ لنا كلام المصنف صياغة جديدة تتحاشى هذا الإشكال؟ ترى بنعطي أنتم تذكروا أنشطتنا، ترى بنعطيكم أنشطة صياغية وأنشطة تقسيمية وأنشطة، ها؟ من يصوغ لنا هذا الشرط صياغة جديدة؟ نعم نعم. طيب أحسنت، يقول أخونا الشيخ حسن يقول نضيف بدل والحشرات نقول كالحشرات، هذا أجود، نقول إلا الكلب كالحشرات، بحيث أنه كأنه يفهم من الكاف هذه أنها إيش؟ أنها تطبيق للقاعدة. وإحنا ذكرنا أن المصحف هذه نحذفها وتصير إيش؟ إما شرط مستقل أو منهي مستقل على طريقة المصنف، وعلى طريقة أصلا ليست منهيا أصلا عنها، لكن أقول على طريقة المصنف أنها تكون في مكان آخر. أي نعم. يجوز الاستصباح بها في غير مسجد، هذه كذلك نبه بعض المصنفين لأن هذا استطراد، لأنه إيش؟ لأن الحديث عن الانتفاع هل هو جائز أو لا ليس مكانه هنا، يعني ليس هذا المقام مقام أن نقول ترى يجوز الاستصباح بالأذهان المتنجسة في غير مسجد، ونقول ترى يجوز استخدام الجلد الميتة المدبوغ في يابس، ويجوز ما هو بهذا المقام مقام، ويجوز استخدام الكلب في الصيد والرعي والحرث الماشية والحرث. فهذا استطراد المصنف رحمه الله تعالى لا بأس به، لكن لو أنه يعني تحدث عن حكم الاستصباح بالأذهان المتنجسة في موطنه، يعني في موطن الانتفاع بالنجاسات، لكان أولى، بحيث أنه يضم النظير إلى نظيره، يضم النظير إلى نظيره، ولا ندخل في التفاصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. طيب، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، هذا هو الشرط الرابع على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. هذا الشرط في واقع الأمر كالذي قبله يحتوي على نوعين أو على شرطين، يحتوي على شرطين. الشرط الأول، أنت إيش رأيك أنك تقرأ لنا الشرط كاملا حتى يتضح لنا، إلى قوله وأن يكون مقدورا على التسليم، أنت عندك الأصل المتن، اقرأ لنا أكمل يعني. قال رحمه الله فإن باع ملك غيره، فإن باع الآن أبغاكم تكتشفون المسألتين أو الشرطين المنفصلين اللذين يتكلم عنه المصنف من خلال هذه التطبيقات. فإن باع ملك غيره وأن يكون من مالك، وأن يكون من مالك، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك ويملكه آخذه. طيب، من ينبه لنا للمسائل هذه؟ ها نعم يا عبد الله. إيش التوكيل في البيع والشراء؟ يعني أنه يشترط أو وكيل. طيب وش إيش نوعية المسائل التي تحدث عنها المصنف في هذا الشرط؟ نعم، أن يكون الشيء يصح امتلاكه. طيب شيخ، ما أن يكون مالكه هو أو أنه في ذمته؟ أو في ذمته، نعم. هل يسميه فلا؟ لا. طيب ركزوا معي، هنا الحديث عن مسألتين. مسألة، احنا قلنا يا إخواني الكرام أنه عندنا، نحن نبهنا إلى هذا في عقد البيع من قبل، مثلا ولي اليتيم لما يتصرف لصالح اليتيم تصرفه صحيح ولا لا؟ طبعا نفترض انه سيبيع له سيارة مثلا، فالسيارة الآن سيبيع لليتيم هذا سيارة في السوق، الشرط هذا يقرر ان السيارة هذه لا بد ان تكون مملوكة لليتيم، واضح؟ بمعنى اشتراط الملك في حق من تصرف لأجله، في حق المالك الأول البائع، سواء كان بائع أو غيره، اشتراط أن يكون اليتيم مالكا للسيارة. فلو كان مثلا، نفترض أن ولي اليتيم هذا اليتيم مثلا عنده أموال، ورث من أبيه أموال لكن لم يرث سيارة، وأم هذا اليتيم مثلا مريضة، هو يتيم الأب، أمه مريضة مرض شديد مثلا، وقال الأطباء أنه خلاص يعني ربما أنه سرطان السشرة أو شيء من هذا والعياذ بالله، أجان الله وإياكم جميعا، فقالوا مثلا خلاص انه يعني يمكن تاخذ علاج، يمكن تحيا، يمكن تموت، عند امه سياره ولا تستخدمها. فجاء ولي اليتيم قال الان السياره هذه انا ببيعها لك يا ايها اليتيم، ولي نفترض عمه او ايا كان، قال خلاص انا ببيع السياره هذه، وش رايكم يصح البيع هذا ولا لا؟ ما يصح. ليش؟ ها ما في اذن المالك. ايوه، لانه اليتيم لا يملك هذه السيارة، واضحة؟ واضحة المشكلة هذه؟ اليتيم لا يملك السيارة، وأنت تتصرف لصالح اليتيم، واليتيم باقي ما ملك السيارة، ما يملكها إلا إذا توفيت أمه وورث السيارة، بعد ذلك تصرف أنت بالبيع عنه. طيب، طيب المشكلة الثانية التي يحاول المصنف الحديث عنها تحت هذا الشرط ما هي؟ لو جاء الجار، طبعا بعد ما توفيت الأم مثلا وملك اليتيم السيارة، فجاء الجار وقال حقيقة أن أبوك دائما كان يوصي عليك، وأنا والله أني أعزك معزة شديدة، وبعت سيارة اللي ملكتها أنت هذه، تراني بعتها على فلان، شفت واحد ما شاء الله في الحراج محتاج وعرض سعر طيب وبعتها له، يصح البيع ولا ما يصح؟ وعمه موجود وليه، يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح. ليش؟ ها؟ ايش؟ ما يقوم مقامه. لانه غير ماذون له في التصرف، واضح؟ اذا عندنا نحن شيئان، الشيء الاول الملك في حق صاحب السلعه الذي يريد او الذي تصرفنا بالبيع لاجله، هذا كونه مالك او لا. وهذا ما هي المسائل التي تناقش هذا الشرط؟ ها، أنه هل هو مالك ولا لا؟ إيش؟ ما هي المسائل التي تناقش هذا الشرط في كلام المصنف؟ نعم، ها، لا خطأ، اشترى له في ذمته بلا إذنه، خطأ، بيع النقع، ها، أيوة ما ذكروا أخونا الشيخ حسن وأخونا القحطاني من قوله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملك. هنا في مشكلة في التملك أصلا، يعني هل هو مالك ولا ليس بمالك، واضح ولا لا؟ بينما النوع الثاني من المشاكل قلنا لو تصرف الجار هذه ما هي مشكلة في ملك اليتيم، اليتيم مالك، لكن هناك مشكلة في التصرف، هل هو تصرف صحيح ولا لا. طيب ما هي المسائل التي ناقشها المصنف تحت هذه المشكلة الثانية؟ ها ايش احسنت، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمي في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. هذا انتهى. إذن المصنف رحمه الله تكلم تحت هذا الشرط عن مشكلتين. المشكلة الأولى عدم تحقق الملك، والمشكلة الثانية هي أن المتصرف أو العاقد تصرف إما في شيء لا يملكه أو بغير إذن مالكه، يعني بغير إذن تصرف تصرفا فضوليا، تصرفا فضوليا. واضح الفرق بين المشكلتين هذه؟ من الذي لم يتضح عنده الفرق بين هاتين المشكلتين؟ واضح عندكم جميعا؟ كيف نصوغ الشرط المركب؟ ها؟ ما هو واضح؟ في أحد آخر؟ من اللي واضح عنده الفرق بين المشكلتين هذه؟ أشوف يرفع يده اللي واضح عنده. أشوف ارفعوا أيديكم جيدا، لأن الحين بطلبكم أنكم تصوغون الشرط هذا. طيب من الذي يصوغ لنا كل مشكلة في شرط مستقل؟ لأن حنا حقيقة الأفضل كان الأولى بالمصنف رحمه الله أن نفرقها بحيث أن نتبين المسائل المتعلقة بالتملك وعدمه، والمسألة الثانية نتبين المسائل المتعلقة بالتصرف هل هو مأذون له فيه أم لا. فمن يصوغ لنا الشرط الأول المتعلق بمسائل الملك وعدمه؟ ها عمار، ها الملك في حق من تصرف في البيع لأجل أو في حق البائع؟ في حق البائع. سؤال من هو البائع؟ سؤال من هو البائع؟ العاقد ولا المالك؟ ها طبعا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى دائما، هذه يبغى لكم تنتبهون لها، ترى البائع على طريقته هو العاقد، وفي عرف الناس الدارج البائع هو المالك. يعني مثلا أنا مثلا وكلت أخي حذيفة أنه يبيع سيارتي، خلاص فجيت أتكلم أو جاء فلان يقولون البائع منصور، لا البائع حذيفة عن منصور، هذا أطريقهم ألهم اللفظ الدارج، والبائع لفظ مجمل. حتى أنا وجدت حقيقة بعض المناطق أو بعض المواضع في كلام المصنف ذكرها وأراد به المالك غير العاقد، لكن الأصل في كلامه أنه يريد العاقد، لكن في بعض المواضع وقفت عليها أنه لا أراد، مشى على الطريقة الدارجة وهي أنه أراد المالك الذي خرج من ملكه المبيع أو السلعة ودخل في ملكه الثمن. طيب لذلك أخونا الكريم يقول الشرط إيش صياغتك؟ نسيت صياغتك. طيب تحقق الملك أو الشرط أن يكون، أو تحقق الملك أو الملك، استقرار كلمة يعني لها مصطلح خاص ما نبغى ندخل فيه الاستقرار، لكن المصنف اكتفى بالملك. نقول الملك في حق البائع الذي تخرج منه السلعة، مو بالعاقد، واضح؟ طيب من يصوغ لنا الشرط الآخر؟ وهذا اللي قاله الشرط الذي ذكره أخونا عمار واضح عبد الله ولا لا؟ الشرط اللي قاله أخونا عمار هذا حطوا فيه المسائل هذه، ولا يباع غير المساكن إلى آخره. طيب قلنا الشرط الملك في حق البائع الذي خرجت منه السلعة أو تصرف لأجله، هذا الشرط، شرط الملك. ها لا، الشرط الثاني، الشرط الثاني من يصوغ لنا؟ ها حذيفة، يكون يجوز التصرف فيه شرعا وبإذن الولي، يعني أحسن أن يكون العاقد مأذونا له في التصرف، إما لكون مالك أو ولي أو وصي أو وكيل أو أي كان، أن يكون البائع، إحنا قلنا هناك البائع الذي خرجت منه السلعة، هنا نقول إيش؟ أن يكون البائع العاقد مأذونا له في التصرف. واضح الفرق بين الأمرين؟ الفرق بشيخ بين ذكاء، يعني من ناحية الإذن الشرعي للتصرف، وكمان من ناحية المال نفسه اللي تصرف فيه، إذا كان مثلا زي المساكن ما ذكر الأمثلة. هذا غير المساكن المصنف رحمه الله، لأنه يرى غير مملوكة لأهلها أصلا، سيأتينا تعليل هذا، أنه يرى أنها غير مملوكة لأهلها. واضح إخوان الكرام؟ ها؟ لا، الشرط الأول أن يكون من خرجت منه السلعة، البائع الذي تصرف لأجله، أن يكون هو مالك للسلعة أصلا. فإذا أنت صرفت لصالح يتيم، ينبغي أن يكون اليتيم هذا مالكا أصلا، فإن لم يكن اليتيم مالكا صرفك باطل. قلنا الملك في حق البائع الذي خرجت منه السلعة اللي هو اليتيم، قلنا البائع باللفظ الدارج الذي خرجت منه السلعة. لكن نقول أن يكون تصرف الثاني، التصرف، أن يكون تصرف البائع العاقد مأذونا له في التصرف، إما لكونه مالك أو وكيل أو ولي أو أي كان. ها لا، ما يتضمن، لا ما يتضمن زيادة. قد يكون هناك صورة يتحقق فيها الشرطان، وقد يكون هناك صورة ثانية يتخلف فيها الشرطان، وقد يكون هناك صورة ثالثة يتحقق فيها الأول دون الثاني، وصورة رابعة يتحقق فيها الثاني دون الأول. طيب باقي معنا وقت، هاتوا الأمثلة يلا، ما دام انه باقي معنا وقت. تحقق الشرطين جميعا، ها، أن تبيع كتابك. شخص يقول أنا عندي كتاب أبيع كتابي، هو مالك للكتاب ومأذون له في التصرف. طيب تخلف الشرطين جميعا، ها، تصرف الفضولي عن يتيم لا يملك السيارة، اليتيم أصلا باقي ما ملك السيارة بالإرث من أمه، ويجي جاره يبيع له بعد بدون إذن، يعني صح، صار هذا تصرف الجار عن اليتيم الذي لم يرث السيارة بعد. طيب من يعطينا مثال لتحقق الأول وتخلف الثاني، تحقق الملك وتخلف الإذن؟ ها أحسنت، أن يتصرف مثلا الجار اللي وصفناه قبل قليل في السيارة التي يملكها اليتيم بعد أن ورث أمه، نقول تعال أنت غير مأذون لك. طيب من يأتينا بالمثال الرابع، وهو وجود الملك، المثال الرابع إيش هو؟ وجود الإذن دون الملك، ها، عمه يبيع سيارة وأمه لسه ما تبيع. أحسن، عمه يبيع سيارة، هو مأذون له في التصرف عن الولي هذا لأنه هو الولي، لكنه باع السيارة ولما تدخل بعده في ملك اليتيم. واضح الفروق بين هذه الأربعة؟ إذن ما هي بعضها ضمن بعض، لا، بينهما فرق، قد يجتمعان وقد يفترقان. طيب إخواني الكرام، طيب هنا اقتراح، يعني ربما أن نقترح على المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن نقول إن ما يتعلق بالإذن، ما يتعلق بالإذن لو أنه ضم إلى باب الوكالة لكان خيرا، عشان لا نلخبط الشرطين هذه مع بعض. ففي باب الوكالة هناك إيش يتحدث دائما أهل العلم، يتحدثون عن الحجر، التصرف على الصبي والسفي واليتيم وكذا. طيب ثم يتحدثون بعد ذلك عن الوكالة، باب الوكالة. فلو أنهم عقدوا باب ثالث اسمه باب الفضالة، وهو التصرف بغير ولاية ولا وكالة، كان طيب، يعني جيد، ولو أنه، لأنه إحنا ما نبغى نجيب هنا نقول أن يكون وكيلا وأن يكون كذا، لا. فلذلك ماذا يسمى التصرف بدون وكالة أو ولاية؟ يسمى التصرف فضولي أو التصرف بالفضالة. إذن التصرف إما أن يكون بملك هو مالك، أو أن يكون وكيل عن المالك، وكيل معين من المالك. طيب وكيل بلاش نقول وكيل معين من المالك، وكيل من مالك ولا ولي ولا غيره. أو أن يكون تصرف بالولاية، مثل إيش؟ تصرف الأب لصالح ابنه الصغير. هل يتصور أن الابن الصغير يروح يقول أنا وكلتك يا أبي؟ لا، الأب يتصرف لصالحه أو عنه ولاية، بموجب الولاية مو بموجب الوكالة. حد يجي يقول مثلا، تجي مثلا يقول يعني تصرف. من الأشياء الغريبة في بعض مدارس تحفيظ القرآن يقولون للأب لازم ان ابنك يوافق انك تاخذ المكافاه هذه. ايوه اولى ابتدائي. لا خطا، لكن انت تشترط عليه، على الاب، تقول انك تصرف هذه المكافاه لصالح ابنك. هذا ممكن، ليش؟ لانه هو المالك لها. لكن شفت انا بعض النماذج يعني كانت ايش غريبه، انه يقول خلاص توقيع ولي الامر كذا، وترى يشترط انك تاخذ موافقه الابن، انه أو أنه يعلم الابن وكذا. لا مو بصحيح. أنت تقول إيش؟ هذا تصرف بالولاية مو بالوكالة. لكن أنتم قولوا في المدرسة أو كذا، قول لا، لازم أنك تصرفها أيها الأب في صالح مصروفات الابن هذا، لأنها مكافأة له على حفظ القرآن الكريم. طيب، تصرف بموجب الملك أو الوكالة أو الولاية. الرابع موجب الفضالة. كيف الفضالة؟ أيوة، تصرف الجار. وتصرف الفضالة هذا سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وإحنا حقيقة لا نريد الإطالة فيه، لأنه سيأتينا إن شاء الله بنتكلم عنه إن شاء الله، يعني عن الشرطين هذه وتفصيلها في لقائنا القادم. لكن تصرف الفضالة باختصار الأصل فيه المنع شرعا، يعني ما جي أنا أقول والله مثلا أبيع سيارة حذيفة وما يدري ولا كذا، لكن هذا هو الأصل فيه. لكن أحيانا يكون هناك من القرائن ما يصحح تصرف الفضولي. كيف؟ أنا سمعت الأخ حذيفة مثلا في مجلس يقول يعني أنا ودي أبيع السيارة وكذا، لكن المشكلة أني ما لقيت إلا يعني واحد يشتري بخمسين ألف، لو أنه رفعها هذا إلى ستين ألف كان بعت. طيب، فأنا كنت في مزاد آخر ما أعطاني وكالة، سؤالي في المجلس ما وكلني، فكنت في مجلس آخر، فقال واحد مثلا عند أحد الجيران أو كذا، قال إني أدور لي سيارة، وحقيقة إني بتصل على واحد بعد شوي أو واحد بتصل عليه بعد شوي بيبيعني سيارة. قلت يا أخي تعال قبل لا تتصل، ترى أنا بعتك سيارة هذا الرجال، وهو بقول له وش رأيك إنك تبيع تشتري سيارة حذيفة؟ قلت لا خلاص أنا بعتك سيارة حذيفة، هذه شفت السيارة دي، ما أقول له طبعا سيارة حذيفة، لأني أول ما أقول له سيارة حذيفة يقول لي هل أنت وكيل؟ أقول له خلاص أنا بعتك السيارة دي. طيب أنا بعتك السيارة، قال والله إنها مناسبة وأنا مستعد أدفع فيها 60,000، بس أنا قلت له بعتك إياها بس إنها بشرط 60,000. قال خلاص ما أنا مناسبة معي، اشتريت. قلت أنا بعت وأنا غير مالك، لاحظتم؟ ليش؟ لأني اتصلت على حذيفة جواله مقفل، لو هو جواله مفتوح كان هو اللي باع واشترى، لكن جواله مقفل. في يوم جاء بعد العشاء ولا بكرة ولا كذا، قلت تراني أنا حقيقة لقيت بيعة مناسبة، وأنا شفتك اضطر للبيع ب60 وتراني بعت سيارتك، فإن كان أنت أمضيت البيع فالحمد لله، أما أمضيته إيش كل على ما كان عليه دون إشكال. قال خلاص لا أنا حقيقة أني من أول أدور واحد يشتري ب60 بعت. طب قد يقول قائل ليش ما ينطبق البيع إن وقع بعدين؟ مثلا هو ما قابلته إلا بكرة، قال خلاص أنا أمضيت بيعتك، وش الفرق بين أن نقول في اليوم الثاني حذيفة أمضى البيعة، وبين أن نقول لا حذيفة أنشأ بيعة في اليوم الثاني لما قال بعت أنشأ بيعة؟ وش الفرق؟ أيوة أحسنت. لو جانا الشخص المشتري الصبح كلمني قال يا منصور تراني والله هونت واعد ابغى السياره دي ابو 60 ألف. والرجال هذا وانا قبل لا اكلم حذيفه كلمت حذيفه قال والله انا امضي البيع. نقول خلاص انت اشتريت يا اخي ما يحق لك الا اذا رضي حذيفه بالفسخ. لكن اذا قلنا لا انه ما ينشا البيع الا بكلام حذيفه لاحقا فمعنى ذلك ايش؟ فمعنى ذلك له خيار المجلس في اليوم الثاني. لكن نشأ البيع بتصرف فضولي اللي هو تصرف الفضالة نشأ البيع بتصرف الفضولي الذي أجيز لاحقا. إذن نحن نفرق بين أمرين، الأول انعقاد البيع والثاني إمضاؤه وعدم تعليقه. طيب مناقشة إن شاء الله بيع الفضولي وأحكامه على العموم، إحنا كان اقتراح عندنا أنها تكون في باب الوكالة لكن حابين نمشي على المصنف نتكلم عنها في هذا الموطن و ما يتعلق بالملك وعدم إن شاء الله تعالى نتكلم عنه بعد ذلك. تفضل شيخ حسن. يعني ربما نعم نعم، يعني أخونا الشيخ يقول ربما أنه يكون له سبب أنه يتصرف فيما لا يملك أو فيما يملك بدعوى أنه يملك. نعم، أين نقف عند هذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.